السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباحكم الله بالخير يا اخوات. معلش اسف على التاخير جدا، بس النهارده اول يوم دروس بقى والدنيا ملخبطه خالص. الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرض والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. أما بعد، فإن منزلة الذكر هي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. والذكر هو قوت قلوب القوم الذي ما متى فارقهم صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم الذي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، وهو السبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. فكما يقول القائل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذكره وشكره وحسن عبادته على الوجه الذي يرضيه عنا. حياكم الله أخوات، حيا الله هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا مرات ومرات. ها نحن من جديد في دورة مباركة من دوراتنا في العلم عن الله وفي تدارس أمهات الكتب، لنتعلم ونتزود من العلم عن الله وعن فقه نبيه صلى الله عليه وسلم، وعن ما يجعلنا فعلا نقتات لقلوبنا. فإن للقلب قوت، والعلم عن الله ومجالس الذكر والعلم هو قوت القلوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا. اليوم إن شاء الله هنبدأ دورة فاذكروني أذكركم للكلام عن فقه الأذكار والأدعية، أو لشرح كتاب الوابل الصيب وهو أيضا في نفس الموضوع للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه رحمة واسعة. قبل ما أبدأ في الكتاب نفسه وفي المتن نفسه، هقف معاكم كام وقفة كده الأول قبل ما نبدأ. أول حاجة لازم تفهميها عن الذكر أن الذكر غرضه الأساسي هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى. يبقى أنا لما أقول فاذكروني أذكركم، يبقى معناه إيه؟ عظموني، كبروني، عظموا قدري، اقدروني قدري. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدري. لأن الذكر هو ده الغرض منه، إن أنت تعظمي ربنا سبحانه وتعالى. وما شرعت جميع العبادات إلا من أجر من أجل الذكر. يعني كل العبادات شرعت ليه؟ من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. فالصلاة ذكر، والحج ذكر، والعمرة ذكر، والصيام أيضا تذكر الله سبحانه وتعالى فيه، ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير هو أصلا إيه؟ ذكر. كون إن أنت بتكبري الله سبحانه وتعالى في قلبك، أي بتعظمي قدره، إذن هذا ذكر. يبقى مش المقصود بس بالذكر، قبل ما نبدأ الكلام عن الذكر، الذكر اللي هو باللسان. يعني الصورة دي اللي انت واخداها ان الذكر باللسان فقط، لا، دي صورة مش صح. ده صورة من صور الذكر. لكن هل كل الذكر الذكر باللسان؟ لا طبعا. الذكر مختلف جدا ومترامي الأشكال والأطراف زي ما بيقول. طيب، هنيجي لكام دليل من القرآن. الأول هنتدرسهم وبعدين هنبدأ ناخد من الكتاب. أولا قول الله سبحانه وتعالى. أولا أي الألك: غير خاف على كل مسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله تعالى. وقد أمر الله تعالى به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في هذه الآية فيها ثلاث حاجات أو ثلاث وقفات لو عايزة تكتبي. الوقفة الأولى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء وأمر لمين؟ للمؤمنين. إذا الذكر من علامات الإيمان. يبقى أول حاجة كده إن الذكر ماله؟ من علامات الإيمان. لو الإنسان فعلا مؤمن تلاقيه ذاكرا لربه، وإحنا قلنا ذاكرا يعني إيه؟ معظما، أحسنتم، معظما لربه سبحانه وتعالى. طيب كما كان يقول الله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك لما معك من إيمان افعلي كذا وكذا. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول لك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكأنه يقول لك باللي معك من إيمان اذكريني. فاهمين يا أخوات؟ يعني إيه باللي معك من إيمان؟ يعني أنت إذا مؤمنة، فمن علامات المؤمن الذكر. يبقى دي إيه أول حاجة. فالذي لا يذكر الله ليس بمؤمن قوي الإيمان، اللي ما بيذكرش ربنا بلسانه بجوارحه بقلبه، ما بيجيش على قلبه على بال زي ما بيقولوا، يعني مش عامل اعتبار لمقام الله سبحانه وتعالى، هذا مؤمن وليس ممكن يكون مؤمن ولكن ليس بقوي الإيمان. فيذكر الله هنا، اذكر الله ذكرا كثيرا، أي معناها أن ما لله من عظمة من أسمائه وصفاته وأفعاله في قلبك تذكرينه. يعني أنا كلما أشعر بقيمة الله سبحانه وتعالى عندي وبقدر الله سبحانه وتعالى في قلبي هذكره. فاهمين دي يا أخوات؟ خلاص. طيب نيجي للنقطة الثانية، اللي هو أن الذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرنا به، قال إيه؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى أول تاني حاجة أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالذكر، وطالما أمر بالذكر إذن هي طاعة، والمؤمن القوي الإيمان شديد الطاعة لربه. يبقى لما ربنا يقول لي اذكريني أعمل إيه؟ أذكر. يبقى أنت دلوقتي معك أجرين، أجر الطاعة نفسها وأجر الذكر. يبقى أجر امتثال الطاعة أن أنت بتذكري كما أمرك الله سبحانه وتعالى، وأجر الذكر. يعني لما تيجي مثلا الأخت تقول لي أنا بيحصل لي كذا وكذا وكذا، أقول لها طب قولي أذكار الصباح والمساء، تقول لي يعني مش هو ده، هاتيلي حاجة أقوى. هو ده لأن أنت هتشوفي دلوقتي حال الذاكر بيدل على قوة تعلقه بالمذكور، هي دي، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الكلام. طيب يعني بمعنى أصح، أنا مثلا لو واحدة مثلا أنا في كربة أو فواحدة بتذكرني وبتقول لي مثلا والله يعني أنا بذكر الله تطمئن القلوب، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يكشف الهم ويفرج الكربة و هي هنا تذكرني بالله، فأنا ساعتها لو ليا لو عندي إيمان هعمل إيه؟ هطمئن. يبقى معنى كده إن الإيمان من علامته الذكر، لأن لما واحدة تذكرني بربنا إن أنا أذكره إيه اللي يحصل لي؟ أطمئن وأهدى، وأحس فعلا إن هي جابت حاجة فعلا كانت تايهة عن دماغي، أو إن هي فعلا جابت حاجة حسستني بالراحة. يبقى دي أول حاجة اللي هو من الذكر من علامات الإيمان، وتاني حاجة إن الذكر إيه؟ طاعة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بها، وطالما أمرنا بها إذن هي ليها أجر، أجر الطاعة، أجر امتثال الطاعة، زائد أجر إيه؟ زائد أجر الذكر. تالت حاجة، الأمر بالذكر كثيرا. يعني الآية دي فيها الأمر بالذكر الكثير، والذكر الكثير بتساوي وقت كثير. يعني انت لما تذكري ربنا كتير يبقى انت هتذكري ربنا في اوقات كتيره ولا لا؟ اذا تساوي يقظه وعدم غفله. لو انت بتذكري ربنا كتير معنى كده ان انت ايه؟ لست غافله، انت يقظه. فكم من اناس المفروض ان هم مسلمون مؤمنون وعندهم غفله، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون، لان هو فين؟ في غفله. لكن الذكر الكثير يوجد يا الايه؟ اليقظه، احسن. ايه بقى اليقظه دي؟ يعني انا المفروض لما اقول لك تيقظي هتقولي اتيقظ لايه؟ يعني ابقى مصحصحه لايه؟ ابقى واخده بالي من ايه؟ قال لك بقى اليقظه واحد لوظيفتك في الدنيا. انت لازم تبقي واخده بالك انت ايه وظيفتك في الدنيا؟ العباده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واحد التوحيد، واثنين بقى بقيت شرائع الإسلام. يبقى أول حاجة يقظتي الإيه؟ لدوري في الدنيا، أنا إيه اللي مطلوب مني. يبقى دي أول حاجة. اثنين، أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر أبدا أبدا. الدنيا دي دار إيه؟ ممر، ليست دار مستقر. يبقى دي تاني حاجة أبقى يقظة ليها. ثالث حاجة، أن الشيطان هو عدوك الرئيسي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان اكتر حاجه تلهيك عن ذكر الله واكتر حاجه بيعملها انه يلهيك عن ذكر الله. تبقي واقفه على الحوض تقولي مثلا انا هستغفر طول ما انا بغسل المواعين، لازم يلهيكي. تبداي 3 4 5 استغفارات وبعدين ايه يلهيكي باي حاجه، الحوض يتسد، مش عارفه ايه يتضايق عليكي، اي حاجه مهمه هو يعملها كده علشان ايه تتلهي وتقعدي بقى تتشغلي مش عارفه ايه وايه وايه وتنسي ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى تالت حاجه ان الشيطان هو العدو الرئيسي. 4 ان تنتهي عن المنكر، ان انا ابقى يقظه للانتهاء عن المنكر. لما يبقى في حاجه غلط لازم اتيقظ ان انا اغيرها او ابعد عنها. يبقى تاني لما اقول ان الذكر الكثير بيؤدي بيا الى اليقظه، يقظه الايه؟ وظيفتي في الدنيا، 1 2 ان الدنيا دار ممر كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره ايه الكهف، خلاص كده اللي هي ايه مثل الحياه الدنيا كمثل ماء انزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما تمام فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك انت عايزه تعرفي ان دي يعني شوفي هما الاثنين مقترنين ببعض، عايزه تذكري ربنا كتير لازم تعرفي القواعد دي، ان الاول الدنيا او الجرجير زي ما احنا اتفقنا قبل كده، بتشتريه ظهر العصر بيدبل وبترميه، هي دي الدنيا، ده عمرنا كلنا. تعالي كده لاي واحده فينا وشوفي صورك كده من 5 سنين، مش هقول لك من 20 سنه. قمر. هتنبهر. تقولي ايه ده ياه؟ ده انا ملامحي اتغيرت جدا، دي حقيقة. بس احنا جزء من الزمن فما بنحسش ان احنا كبرنا، لكن لما نرجع بقى كده ونتفرج على الصور ونشوف احنا كنا بنعمل ايه والناس تقعد تفكرنا ومش عارف ايه، نحس فعلا، تحسي فعلا ان انت في دار ممر. انت ماشيه ماشيه ماشيه وفجاه هتتخبطي، وفجاه هتتخبطي في حيطه، هتقول لك خلاص كده، خلاص خلصتي كده، خلصتي وقتك خلاص. هو ده دار الممر. يبقى 1 وظيفتي في الدنيا، 2 الدنيا دار ممر، 3 الشيطان عدو اساسي. ليه بقى؟ اي تحريش ما بين المسلمين، اي قعده، اي كلام، اي مش عارف ايه، لازم تحصل فيه ايه؟ مناوشات كده. ليه مناوشات دي؟ انت تيجي تقولي لها الشيطان، الشيطان والله هو اللي بينزع ما بين المسلمين. لا لا لا، مش حكايه الشيطان، هي وحشه. مش هي وحشه عشان الشيطان برضه، وانا وحشه عشان الشيطان برضه، هو عدو فاتخذوه عدو. رابع حاجه بقى ان تنتهي عن المنكر. وفي نقطه بقى مهمه جدا يا اخواتي في موضوع الذكر ده برضه قبل ما نبدا في شرح الكتاب. اذكري الله في الرخاء يذكرك في الشدة. يعني انا دلوقتي في وقت رخاء، يعني ايه رخاء؟ معليش ضغوط، معليش حاجة همني قوي زي رمضان ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان، خلاص فاضله 3 شهور ان شاء الله. تمام، رمضان يعتبر وقت ايه؟ وقت شدة. ليه؟ ده وده وده وفطار واكل وشرب ونزول وطلوع وضعويح ومش عارف ايه. اذكري الله دلوقتي، جربي على نفسك دلوقتي وانت في وقت الرخاء والدنيا هاديه ومفيش وراكي ضغوط ومش عارف ايه وبتاع، ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بنفسه فين؟ في الشده. ومش بس يذكرك بنفسه، يذكرك. يعني ايه بقى يذكرك؟ بقى يبقى في معيتك جدا بقى، يعينك، ينصرك، تبقي مش قادره تقومي التراويح ينزلك، يقدرك، مش قادره تقراي كل يوم 3 أجزاء قران يقدرك، يديكي القوه من عنده، مع اني قبل رمضان كنت طول النهار نايمه ومش عارفه اعمل كذا وكذا وكذا. ليه بقى؟ لان انت ذكرتيه في ايه؟ في الرخاء، فذكرك في الشدة. وما فيش شده تمر على العبد اكتر من شده قبض الروح. اكتر لحظه فيها شده هي شده نزع الروح من البني ادم. فعندما نتمرن ونتدرب ان يبقى سمتنا العام ذكر الله، ساعه قبض الروح سيذكرك بما يثقل ميزانك وهي لا اله الا الله. بتشوفوا الفيديوهات يا اخوات، بتشوفوا الفيديوهات الناس اللي بتموت وهي بتقول لا اله الا الله وهي قاعده كده، بيصلي سجد قال لا اله الا الله مات، بيدي محاضره وهو على المنبر مات لا اله الا الله مات، شكرا خلاص. ما من عاش على شيء مات عليه، هي بسيطه معادله زي ما بيقولوا كده ايه، مكافاه نهايه الخدمه اللي هي حسن الخاتمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حلم، نسال الله ان ينولنا اياه. فهي دي، يبقى الشده انا دلوقتي هذكر ربنا بنية كده ان انا ربنا سبحانه وتعالى ايه يذكرني فين؟ في الشده دي. انا دلوقتي في رخاء، حياتي كلها تعتبر رخاء، لغايه ما تيجي بقى الثانيه والدقيقه الفاصله. ملك الموت، الموت فوق دماغي ومع الملائكة اللي جايين يساعدوه، والنازعات غرقة، والناشطات نشطة، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرا، كلهم قاعدين معاه. وخلاص بيقول لي اخرجي. لا طب اخرج ايه؟ طب سيبني اذكر شوية، طب سيبني افتكر ربنا شوية عشان هو يذكرني بلا اله الا الله. لا مفيش. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. الكلمه دي مش هتنطقيها بمزاجك، عشان الناس اللي بيقعدوا على راس الميت وهيموتوا نفسهم ان هم يقولوا له لا اله الا الله. وقعدت اقول لها لا اله الا الله وما قالتش، ما هو مش بمزاجك بقى خلاص. هي طلعت من الدنيا اللي انت كنت عايشه فيها دي، هي دلوقتي دخلت في حته ثانيه خالص، مش هتقول غير اللي ربنا يريدها ان هي تقول. هي دي هتيجي ازاي بقى؟ نسال الله ان يرزقنا اياها. عشان كده بقول لك دربي على نفسك في الرخاء، يذكرك الله سبحانه وتعالى في شتاتك ان شاء الله. دي اول ايه. الايه الثانيه قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد الذكر. طبعا في فرق بين الايه دي والايه الثانيه الاولانيه. الايه الاولانيه بتتكلم عن الذكر المطلق، اي ذكر يعني لكل المؤمنين لكل الناس. لكن الآية دي بتتكلم عن ذكر مين؟ الحجاج، الناس اللي بتحج يعني. تمام؟ طيب المفترض انهم بعد ما يخلصوا حج ومناسك يحصل لهم ايه؟ يرتاحوا، صح ولا لا؟ يرتاحوا. بس الله سبحانه وتعالى علم ان الوقت ده اول ما بيخلص مناسك الحج تبدا الايه؟ التفاخر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ كذكركم آباءكم. العرب كان عندهم ذكر الآباء ده اللي هو التفاخر بالآباء، أنا أبويا كذا وأنا أبويا كذا وأنا جدي كذا. تمام؟ فهنا بقى وكأن ذكركم آبائكم، آباءكم دي، آباءكم دي، دي هتحطي عليها دايرة كده، وكأنها يراد بها الدنيا. كذكركم الدنيا، أنا لسه مخلصة المناسك أبدأ بقى أتكلم عن الدنيا، ده أنا كنت قاعدة في فندق يا نهار أبيض على الجمال. يا على البوفيه المفتوح اللي كان فيه ده، الجمبرية كانت قد كده. الكلام ده اتقال لي، أنا جوعت طبعا. كلنا اخوات، كلنا بصوا لا ابرئ نفسي، كلنا مش ناس معينين، كلنا الدنيا وكلانا. فربنا يعني علام الغيوب هو اللي قال فاذكروا الله كذكركم، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. يبقى اول حاجه نتصور كده وضع الاباء، ان الناس كانوا زمان اول ما بيخلصوا المناسك يقعدوا بقى يتفخروا بابائهم وبانسابهم، وانا ابويا كذا وانا جدي كذا وانا قبيلتي كذا. احنا بالنسبه لنا دلوقتي ما فيش الحته دي قوي، بس في تفخر بالايه؟ بالدنيا، ده انا رحت المول الفلاني واشتريت كذا، ورحت المول العلاني واشتريت كذا. فالله سبحانه وتعالى بيقول لك هنا بقى في وقت الغفله ده لابد ان تذكري الله، تكثري من ذكره، مش بس تذكريه، وكذكركم اباءكم او اشد ذكر. تمام؟ يبقى أو المعنى الثاني، أو كما كنتم متلهفين للقاء آبائكم وأبنائكم فكونوا متلهفين لذكر الله سبحانه وتعالى. أول ما بتخلصي المناسك عايزة تعملي إيه؟ عايزة تجري تروحي عشان تشوفي عيالك، صح؟ وتشوفي بيتك وعيالك وأبوكي وأمك هكذا. الله سبحانه وتعالى بيقول لك زي ما أنت متلهفة كده على لقاء أولادك وبابا، مع إنك لسه طالعة من الحج ومؤدية عبادة عظيم، بس المفروض إن أنت تعملي إيه في الوقت ده؟ تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا يدللك ان انت المفروض تبقي ذاكره ليه على طول، حتى في وقت الشد، حتى وانت لسه مخلصه العبادات، حتى وانت لسه مخلصه مجلس العلم، حتى وانت لسه مخلصه الصلاه. الذكر ده حال، مش حاجه كده بنعملها يعني عباده كده تقضيه وقت مثلا 100 مره مش عارفه ايه 100 مره ايه وخلاص. لا ده حال، حال اي تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك. فبعد قضاء المناسك دائما تأتي التفاصيل والكلام عن الدنيا، والأولى أن تعتزي بالملك العزيز سبحانه وتعالى ولا تعتزي بتفاصيل الدنيا. الآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الآية الأولانية، الآية الأولانية قلنا أنها بتتكلم عن مين؟ كل المؤمنين، بتخاطب كل المؤمنين. الآية الثانية بتخاطب مين؟ الحجاج. الآية الثالثة دي بتتكلم عن الكمل من المؤمنين، مقام أعلى بقى، الكمل اللي هم يعني كملوا مراتب الإيمان. دول بقى حالهم إيه؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هنا بقى، هنا ذكر تشوفي تحس كده من شكله ان هو ايه؟ بالقلب مع اللسان، مش بس باللسان، لا ده تحس ان هما ايه، عارفه اللي هو ايه، قايم قاعد نايم واكل شارب يذكر الله سبحانه وتعالى، حاله حال قلبه، حال قلبه مش بس، عارفه اللي هو ايه، مش مثلا الذكر بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو ايه كل شويه ايه الموبايل يطلع صلي على رسول الله نقوم مصليين، سبحان الله نقوم سبحانه، الحمد لله نقوم حامدين، ماشي وان كان جميلا، ولكن ليس هذا هو المراد الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وكأن الذي يذكرك ما يكونش من بره، ده اللي يذكرك ده من جواكي. لذلك انا مثلا لسه شايفه تطبيق من كام يوم اعترضت عليه مش عاجبني، اللي هو تطبيق اسمه نختم. نختم ده كل ما بتفتح الموبايل كده بتلاقي ايه طالعه لك، تقومي قرياها مثلا، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شكرا، تقوم ايه حاطه، تفتحي تاني تقري ايه، تقري ايه، تقري ايه، تيجي مثلا بعد مش عارفه قد ايه تلاقي نفسك ختمتي. اين الشعور بالقران؟ يعني انا دلوقتي لو جيت كنت في مناقشه مع بنتي قلت لها انت دلوقتي لو جيتي مسكتي دلوقتي الموبايل وقلت لك انت قريتي ايه، قريتي ايه، هتقولي مش هتنسى، هي اصلا مش هتعرفش، هي ما تعرفش اصلا، انت ما تعرفيش انت بتقري ايه. طب انت في سوره ايه؟ هو كل اللي يهمها لما السوره تخلص تفرح انها خلصت السوره، هتبدا غيرها. طب فين، طب فين احساسي اللي جاي من جوايا ان ده كتاب الله العزيز وانه لا ياتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه؟ هتقولي لي احسن من فما فيه، احسن من ما فيش. هقول لك لا، لا لا يتعامل مع القران بهذه الطريقه. انا اعترض صراحه على هذه التطبيقات. اه ممكن الذكر، لكن حتى القران بقى بيطلعوا لنا اللي هو ايه مسكن، يلا خدي اي ايه كده احسن من ما فيش. لا، ليس هكذا يتعامل مع القران، وانه لكتاب عزيز. العزيز دوت هيجي يقول لك ايه، طب معلش اقريني معلش الايه دي، اقريني الايه دي بس دلوقتي. وطبعا ايه ممكن تقرا وممكن تعمل اغلاق وخلاص وتروح الايه لحالها. يبقى اين تعظيم الكتاب؟ هل هذا من تعظيم الله اللي هو اصلا غرضه الذكر؟ يعني انت بتعظمي ربنا اذا هتعظمي كتابه، هل هذا من تعظيم كتابه؟ طب من تعظيم ذكره؟ والله ابدا، والله ابدا. لذلك كل دي حاجات انا بشعر انها تطبيقات اعداء الاسلام هم اللي بينزلوه حتى يهونوا العباده في عيوننا ويهونوا قدسيه الكتاب في عيوننا. عادي، اي مشكله، من ايه؟ ما الناس كلها بتفتح، هي بتختم شغلانه ما انا بختم، وكل ما افتح التليفون وطبعا بنفتحه ملايين المرات، فكل ما افتح الاقي ايه اقرا اقرا اقرا، بفرح قوي بقى ان انا ختمت، ويا بنات التنزيل ده جميل قوي. ليس هذا هو الذكر المطلوب من الله سبحانه وتعالى، ولا هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوفي في سوره السجده، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى فيما بينهم وبين السراير كر، مش طايق السرير، مش حبه، تتجافى في جفاء ما بينه وما بين السرير. ليه؟ هو ذاكر، هو حاله ذاكر لله سبحانه وتعالى. الآية الرابعة، وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أيضا في سورة الأحزاب. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها الأجر، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مالهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى رتب المغفرة والأجر العظيم على إيه؟ الذكر، الذكر العادي الكثير، الكثير. وزي ما أقول لك بقى الكثير ده بإيه؟ الكثير ده بينهي إيه عندي؟ أيوة الغفلة. يبقى سورة آيات سورة الأحزاب بتنقلني أو بتخرجني من الغافلين إلى اليقظين، إن أنا أبقى متيقظ، منتبه، منتبه لحقيقتي، منتبه لافتقاري. يعني بمعنى أصح، أنا مين؟ أنا مين؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل اسمه يجري على لساني. ترى كل ذنوب وكل علل وما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولا يعلم باللي في قلبي إلا الله سبحانه وتعالى. سيبكم من المناظر دي يا أخوات، إحنا مناظر وكمان وجميل وزي الفل. تعالي بقى كده للقلب بقى، وما فيه؟ في سواد وفي حقد وفي حسد وفي غل وفي كره وفي عدم عفو وفي اغترار وفي كبر وفي وفي وفي في. يبقى انا بقى بكل ده وربي يجعل لسان اسمه يجري على لساني. يبقى انا لازم ابقى متيقظه لهذه النعمه الكبيره اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها. طيب تعالوا بقى نقرا من الكتاب. لا لا مش من الاول خالص، اقول لكم قبل بس ما اقرا من الكتاب هتكلم كمان كلمتين كده قبل ما احنا هنفتح الكتاب ان شاء الله على صفحه 42. لكن قبل ما ابدا في الكتاب الحديث هو قلتلك ان شاء الله ما عايزة عشان ما تأخرش. يلا بسم الله. صفحة 42، فضل الذكر وفصل الذكر وفضائله. فصل الذكر وفضائله. وقوله صلى الله عليه وسلم، خلاص كله متابع بقى معايا؟ أيوة. تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم، وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل. هذا هو جزء من حديث اللي هو حديث الحارث بن الأشعث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أشياء يفعلها في أو بماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في الإسلام، فأمر بالصلاة والصيام اللي هو اللي يسبق هذا الكلام. يعني دخلت على الذكر على طول، لكن قبل كده في الكتاب بقية الحديث وشرح. خلاص. طيب، وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أسره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وسب عليه وافترسه. يبقى أول حاجة عندي، تمام، إحنا لسه كمان كده ما دخلناش في فوائد الذكر، إحنا لسه بنتكلم عن فضائل الذكر. فضائل الذكر قالك إن بالضبط كده البني آدم زي ما يكون إيه؟ راجل خرج العدو في أسره صراعا، وراه ناس عمالين يحاربوه وطالعين يجروا وراه وعمالين عايزين يسرقوه وعايزين يخطفوه عايزين يعملوا أي حاجة. هو عمل إيه بقى؟ حتى أتى على حصن حصين، قلعة، عارفين القلعة كده؟ داخل في القلعة دي فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. يبقى الشيطان أصلا بيعمل إيه معاكي؟ بيجري وراك. الشيطان بيجري وراك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شبهه هنا بالقوم اللي هما بيجروا وراك صراعا. يبقى الشيطان كأنه بيجري وراك وانت بتدخلي فين؟ بالذكر، في حصن حصين. عشان كده كثير من المؤلفين ومن العلماء سموا مؤلفاتهم في الأذكار حصن المسلم. حصن المسلم ليه؟ لأن هو ده اللي هيحرزك من مين؟ من الشيطان. فالذكر كما قال الله سبحانه وتعالى، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كثير من العلماء قالوا عبادي هنا يقصد بها الذاكرين. يبقى اللي هيذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير ده هيبقى للشيطان عليه سلطان؟ لا. يبقى هو هنا ركن إلى الركن الركين ودخل في الحصن الحصين اللي هي القلعة اللي هيستخبى فيها من الشيطان. فالذاكر لله سبحانه وتعالى ذكر الله هذا يقيه من الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي هيسيب ذكر الرحمن بس ايه؟ هيسيبه يوم؟ لا، يوم ايه؟ ده احنا بنقول هيفطر. اللي هيفطر بس كده، اللي بس مش هتبقي على طول حاضرة. وانا تاني هقول مش الذكر باللسان، استحضار عظمة ربنا في قلبك. يعني انا مثلا دلوقتي قاعدة في قاعدة، تمام، بدأوا يتكلموا عن واحدة وانا بقى ايه غط معهم في الكلام وما حسيتش ولا بعظمة الله ولا بان الغيبة دي كبيرة ولا بان ربنا سبحانه وتعالى ممكن عقابه يأتيني. زي بالظبط امبارح كنت بتكلم مع حد في موضوع الكورونا، فيروس الكورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا ويعافي بلادنا، اللهم امين، اللهم اجعل لنا حصنا حصينا من هذه الاوبئة. فانا يعني بقول له يعني هم اللي عملوه في الايجور هيعدي كده يعني؟ ان اخذه اليم شديد. قال لي لا بس هو اصل الكورونا دي مش للصين بس، ده لينا كلنا. طب وماله به فبدا؟ هو احنا مش خدناها اخوات في الداء والدواء؟ صح ولا لا؟ كان لا يتمعر وجهه في مع معصيتي، ولكن هل هي جت فين اصلا؟ طلع فين؟ هناك، هناك ده جند. بالظبط كده، زي بالظبط كده الطير الابابيل. هي الطير الابابيل دي كانت ايه يعني؟ كانت بترمي بحبايه زي العدسات تنزل على البني ادم تحرقه. لازم نربط، اربطي اربطي ما بين المعاصي وما بين الظلم والسحل و و و وما بين هذا الغضب الرباني والانذار الالهي من الله سبحانه وتعالى. هي دي. فانت بالظبط كده ما تسيبيش الدنيا كده معاكي سداح مدح، لا ده المفروض على طول تذكري نفسك انا في كذا، يبقى ده من ضمن الذكر بقى ان انت تذكري نفسك انا عملت كده غلط، على طول جالي العقاب، على طول عملت كذا حرمت صلاه الفجر، عملت كذا خناقه دبك ما بيني وما بين زوجي، عملت كذا عيالي مش عارفه حصل فيهم ايه. ده لازم الواحد يبقى عنده زي ما انا بسميها ايه، الايمان ميتر كده، عندك حاجه كده بتقيسي بيها ايمانك، بتقيسي بيها احوالك. طيب، فالذاكر لله ذكر الله يقيه من الشيطان. وهذا المثل العظيم ان واحد مش عارف يروح فين من عدوه فدخل في حصن حصين يقيه من العدو، هنا يبين لك ما هي طريقة الشيطان للاتيان بابن آدم. ربنا سبحانه وتعالى قالك في القرآن ايه؟ هيأتينا ازاي الشيطان؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هي دي، ان هو هيجي لك ايه، هيجي لك مثلا ايه لما اروح البيت ده في كل حته، حتى في المسجد، يعني حتى في المسجد تلاقي تحريش ما بين المؤمنات. طب منين ده احنا في المسجد؟ لا ما انت في المسجد، بس هو ده هو بالذات بقى عندك في المسجد، ده هو ده بقى، وتلاقي في الحرم والناس بيمسكوا بعض يضربوا بعض. طب ازاي؟ صح، يغرين بينكم العداوه والبغضاء وهكذا. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم الميسر؟ لان كل اللي في دماغي الشيطان يحرش ليا، ان كل اللي في دماغي اخد اللي في جيب اللي قدامي، فتظهر العداوه والبغضاء، وان انا ممكن جدا من كتر ما انا عايز اخد اللي في جيبه ومش عارف اخده اعمل ايه، اقتله واموته. التحريش بين المؤمنين، تمام كده. طيب، فلذلك هو ياتيه من جميع الجهات، وذكر الله يحصنه ايضا من جميع الجهات. طيب، بماذا ياتي الشيطان بقى؟ الشيطان بقى ايه سلاحه اللي هيجي لك بيه من قدامك ومن وراك ومن خلفك اللي احنا لسه قايلينه من شويه؟ الغفله، احسنتي، الغفله اللي هو عدم الذكر، اللي هو يلهيكي. هو الشيطان بيلعب معانا لعبه اللي هي ايه، بص العصفوره، بصي كده، اللي هو يلهيكي باي حاجه وخلاص، تليفون يجي لك، مش عارفه تبقى انت قاعده تقراي القران في امان الله، هوب رساله تقومي فاتحه، تقومي فاتحه الرساله، سايبه القران وقاعده تقري الرساله. طب والرساله فيها كلام هتسكتي؟ هتردي، يبقى هتردي، وبعدين رب، وبعدين شويه جالك اشعار على الفيس، افتح الفيس فيها ساعه، شكرا خلصت. تبقى انت نايمه بالليل وبتترجي من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تقومي تصلي قيام الليل ركعتين ثلاثه اربعه في الوقت المبارك ده، تمام كده؟ حاطه طبعا الموبايل فين؟ لازق فيكي على الخمودين، تمام كده؟ اول ما هتقومي ايه؟ بمنبه الموبايل، خلاص؟ قمتي فتحتي الموبايل، ماشي، فتحتي كده اشعارات، طب اقرا الاشعارات بس في دقيقتين ثلاثه كده وبعدين. يبقى انت مسكينه، الاربع ركعات ولا الست ركعات اللي انت بتترجيهم من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تصليهم يضيع عليك الوقت في ان انت ايه، تقعدي تقرا اللي على الموبايل وتنسي. يبقى هو عمل لك حاجه؟ هو بس مجرد قال لك ايه، شوفي العصفوره، بس قال لك بصي العصفوره، تبقى انت قايمه بقى متخبله، ايه ده؟ ده ما فاضلش غير ربع ساعه، ولا تلحقي تصلي قيام، ولا تلحقي تصلي الوتر بتاعك، ولا تلحقي تعملي اي حاجه خالص. ليه؟ لان انت سبتيه يضحك عليكي. علشان كده بقول لك هو هيجي لك ازاي؟ هو مش هيجي لك بقى شكل قرون وكده، لا لا لا خالص، ده هو مجرد ان هو يقول لك ايه؟ اتلهي بحاجه ثانيه. يعني انت هو بمعنى اصح ايه؟ ما قدرش عليكي انك ما تقوميش تصلي قيام الليل. قمتي. ويعني ايه، وضحكت عليه وقمتي وفرستيه، انت قمتي، طب يلا بقى اشتغل، بدل ما اقوم على ذكر ايه، اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور وهكذا، لا اقوم على الايه، على الموبايل. عشان كده الواحد فعلا ساعه النوم بقى بيبعده بعيد خالص، لان ما تعمليش نفسك شمهورش، لا لا لا مش هفتح، انا افتح، انا بص في الفيس، انا بص في مش عارف ايه، لا ما تستقويش نفسك قوي كده، ابعدي عنك خالص واقفلي النت خالص علشان ايه، ما يضحكش عليكي بمعنى صح. يبقى هو هياتينا بالغفله. لذلك صفات الشيطان كما ذكرها القران، الوسواس الايه، الخناس. قال لك بقى دول حالين من حال ابليس، حالين. الحال الاول الوسواس للذي يغفل عن ذكر الله، والخناس للذي يذكر الله ويدفعه فيخنس ويبعد. يبقى هو وسواس لمين؟ للي بيغفل، للغافل، يوسوس يوسوس يوسوس. طب وخناس بيخنس من مين؟ من الذاكر. لما الواحد يذكر الله سبحانه وتعالى هو بقى ايه؟ يخنس. نورت يا مروه والله. تمام كده؟ يبقى يطرده إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده هنقرأ الكتاب. وإذا ذكر الله انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصعي وكالذباب. تمام؟ حتى يكون كالوصعي وكالذباب يعني كالحشرات. ولهذا سمي الوسواس الخناس، أي يوسوس في الصدور. فإذا ذكر الله خنس أي كف وانقبض. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. شوفي الشيطان قاعد فين؟ قاعد يعني كابس على نفسك، قاعد على قلبك. تمام؟ إذا سهى وغفل وسوس. فإذا ذكر الله خنس، يبقى أنا دلوقتي عندي حالين من حال الشيطان. يوسوس لمين؟ إمتى يبقى وسواس؟ للغافل. وإمتى يبقى خناس؟ للي يذكر ربنا سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. مفيش حاجة هتنجيك من عذاب ربنا أكتر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هنا بقى قال لك إيه؟ عذاب الله بقى تكتبي كده جنبها: المعجل والمؤجل، يعني سواء في الدنيا أو في الآخرة. فذكر الله نجاة له في دنياه وآخرته. ذكر ربنا نجاة ليكي في دنيتك من إيه؟ نجاة ليا في دنيتي من إيه؟ أنا ممكن جدا أبقى قاعدة في مجلس لهو مثلا أو لغو، ومجرد إن أنا أذكر ربنا سبحانه وتعالى هذا الذكر ينجيني من هذا اللغو. يكفيك إن أنت إيه؟ مش هتتكلمي معاهم اللي هم بيتكلموا فيه. يكفيك ان انت بتذكر الله بقلبك في مكان مليان باللغو وباللهو، وعبادة في الهرجي كهجرة اليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي ان انت تذكري ربنا في وقت هرج، في وقت فيه ايه اختلط الحبل بالنابل بقى، وبيك الناس بتتكلم وناس بتمشي وناس بتيجي وناس بتروح، وانت بتذكري الله سبحانه وتعالى. يبقى ده بالنسبة لك نجاة ولا مش نجاة؟ بمعنى اصح انت دلوقتي عاملة عزومة وانت منغمسه بقى انت واهلك، وعمالين تتكلموا وتقولوا وتعيدوا. ودايما على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، دائما في العزائم والولائم والاجتماعات العائليه تكسر الشياطين. ليه؟ لازم تقتنعي وتستقر في قلبك ان كل واحد فينا بيدخل في اي مكان ومعاه شيطانه. كل واحد فينا ليه شيطان. فانت مثلا عامله عزومه ايه لعيالك، تمام؟ كل واحد فيهم جاي معاه مين؟ شيطان. وعيالهم كل واحد معاه شيطان، فالشياطين بقى ايه؟ بيجتمعوا. فتيجي هاتيلي كده بجد، انا بتكلم بجد، هاتيلي كده مجلس عائلي مثلا ممكن يحصل وما يقوموش منه اتنين فاهمين بعض غلط، مش ممكن. وممكن ما يوصلكيش انت الكلام بس يحصل هي، وممكن هي ما تقولش بس يحصل، جاي بيتريق عليا بتقول عليا كذا وعملت كده لجوزها وانا مش عارفه عامله ازاي ومش عارفه ايه اللي حصل وهكذا. ليه؟ هو دايما كده. لذلك ذكر الله في هذه المواضع اهم من اي حاجه، ان انت تذكري بالله. مش لازم بقى تقعدي تدي لهم خطبه عصماء تعالوا بقى اشرح لكم النهارده الشمائل، لا ما حدش هيقبلك اصلا انت تتكلمي في الكلام. ولكن يعني ايه تذكير بالله بقى في الموضع ده؟ ان انت مثلا تتكلمي عن نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تتكلمي مثلا عن ازاي ربنا سبحانه وتعالى فضله عليك كبير او فضله عليك عظيم، او شوفوا يا اولاد احنا كنا فين وربنا سبحانه وتعالى منعم علينا بامنا وابونا مجمعيننا، الحمد لله نعمه والله، الحمد لله بابا راح بس امنا فتح البيت ومجمعانا، وهكذا. يبقى في دائما تذكير بنعم الله. ده ايه؟ ده ذكر. مش ذكر يعني لازم اقعد اشرح مطوياته، لا مش ده المقصد. احنا في عيد مثلا مش معقول اقعد اشرح لهم يعني صحيح البخاري، تمام؟ ويا سلام ويا حلاوته والله، يا سلام والله. انا بروح مثلا في العيد لما بنجتمع باخد معايا ايه؟ كتاب الفقه. اقول لهم بقى تعالى اديكوا حته عن الهدوء كده. طب ناكل يا ست الحاجه الحلوه الاول يا ضيعه كده والله العظيم مش عارف. يا رب. طيب ف لما يلاقوا الدنيا ساكته كده يا دعاء جامع الستات، طيب ربنا يديهم الصحه ويستحملوها. طيب فهنا بيقول بقى هنا ايه؟ النجاه في الدنيا وفي الاخره. لذلك بقى حديث معاذ بن جبل اللي هو اللي احنا قراناه ده بيقول: ما عمل ادمي عملا قط انجى له من عذاب الله من ايه؟ من ذكر الله. لان هو ذكر الله كثيرا، كثره ذكر الله هو يعتبر طوق النجاه. بعد كده الحديث اللي بعده: وقال معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. ياه، الموضوع سهل يا جماعة وبسيط والله، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. زي ما الشيخ الحميدي ربنا ربي يشفيه ويديله الصحة بيقول، انت قاعد ساكت ليه؟ انت قاعد ساكت ليه؟ طيب انت يعني ايه ده، انت كده من الخاسرين، ما تسكتش. سبحان الله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، بس خلاص. كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان. حاجة خفيفة جدا وفي نفس الوقت هتتقل ميزانك. مش احسن ما تقعد تتكلم فلان وتقعد تغتبي سنة، او مثلا مش هتغتبي، الغيبة السلبية، انا بسميها الغيبة السلبية، اللي هو انا قاعدة ساكتة خالص وهي عمالة تحكي عن جوزها او تحكي عن حماتها او تحكي عن اختها او تحكي عن امها. تبقى انت ايه؟ بتدخلي تدخين سلبي. انت ما بتتكلميش بس عمالة تاخدي زنوب. نعم؟ طب ما هو انت هي بتتكلم وانت ساكتة. طب انت اصلا هي بتتكلم يعني، هي بتحكي لك ليه اساسا؟ هل انت مستشار؟ هل انت مستشار؟ لا. هل انت مثلا هتردي الظلم عن اهله؟ لا. بصوا اخوات انا بقول الكلمه لله. نعم؟ قومي اذكري ربنا. انا هقول لكم انه صح يعني غلط. غلط. طب نكمل نكمل، هنتخانق دلوقتي، نكمل. خلاص كده؟ هنا بقى تعالوا بقى ايه بيقول لك. اولا بيقول لك ايه؟ الا اخبركم بخير اعمالكم، تمام كده؟ وأزكاها عند ملككم. شوفي بقى تعالي للإيه؟ للتفصيلة. أول حاجة خير أعمالكم، خير أعمالكم كلها كلها أحسن من الصلاة. خير أعمالكم يعني إيه؟ خير أعمالكم من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم ومن الحج و يعني إيه؟ يعني أحسن من الصلاة؟ لا، ما هو في فرق بقى. الصلاة مع الذكر أعظم من الصلاة بدون ذكر. هتقولي لو في صلاة بدون ذكر ما أنا بذكر ربنا. لا، ما هو في صلاة بدون ذكر القلب، ما إحنا قلنا انت ممكن تدخلي الصلاه وتطلعي وانت مش فاهمه اي حاجه ولا فاكره اي حاجه. انا هقول لك على حاجه، تعالي كده لاي واحده احنا في بعضينا كده بعد ما نخلص اي واحده مثلا صلاه وهي مش منتبهه، بتصلي مثلا، قامت مثلا صلت ايه الفجر، بعد ما تصلي الفجر تقول لي انت صليتي في صور ايه، تقول لك مش فاكره انا قرات الفاتحه. الحمد لله انا فاكره الفاتحه. دي بجد، دي حقيقه خالص. كلنا على فكره برضو، ولا اورق نفسي ولا استثني نفسي، كلنا تقول لك مش فاكر. هل هذه الصلاه فيها ذكر بالقلب؟ يبقى اذا الصلاه مع الذكر بالقلب خير من الصلاه بدون ذكر بالقلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا ذكر الله اكبر، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله اكبر، يعني استحضار قدر الله سبحانه وتعالى في قلبك وانت تصلين هذا اكبر من الصلاه وحدها. فاهمين اخوات؟ طيب يبقى هنا ايه اول حاجه؟ خير اعمالكم، اي خير اعمالكم كلها، ازكاها عند ربكم، يعني اطهرها، اطهر عمل ممكن تقومي بيه هو الذكر. واكثر اعمالكم لرفع الدرجات، يعني اكثر عمل يرفع الدرجات ايه هو؟ الذكر. الله اكبر. عايزه درجات عليا في الجنه؟ اذكري الله سبحانه وتعالى. وخير من الانفاق، قال لك خير لكم من انفاق الذهب والفضه، وخير من الجهاد في سبيل الله. هنا بقى في نقطه تقول لك ايه؟ لو تعارض مثلا الانفاق مع الذكر، يعني مثلا ايه؟ انفق ولا اذكر؟ خلاص مش مشكله بقى انفق، لا اذكر بس، مفيش حاجه اسمها كده. انفقي وانت ذاكره، صومي وانت ذاكره. لا يستوي من يصوم وقلبه لاهن عن ذكر الله، لسانه ده ما جابش مره سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ما جابش مره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هل يستوي هذا وهو صائم مع الصائم الكثير الذكر لله طول ما يوقف سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واستغفر الله، وتقول استغفر الله وهي بتنكسر كده وحاسه بالاستغفار وحاسه بان هي صاحب الذنوب عظيمه وحاسه ان هي مقصره في حق الله؟ هل يستويان؟ مش ممكن طبعا. يبقى احنا قلنا بقى انك انت تصوم وانت ذاكر، اي معظم لله سبحانه وتعالى. معنى ان انت لسانك على طول يلهج، معنى ان انت ايه؟ ذاكره لله سبحانه وتعالى. وهكذا. اتفضل. طبعا كل عباداتك هتختلف. اول ما قلبك يحس ويشعر بقدر الله سبحانه وتعالى كل عباداتك هتختلف، وده اللي احنا لسه هناخده في الفوائد، احنا لسه بنسخن يا اخوات. تمام؟ طيب فما فيش حد بمعنى اصح ايه ما عندوش وظيفه، ما فيش حد تقول لك ايه اصلا حائض، ما انت عارفه بقى حائض، ما انت عندك عباده قد كده اهو، الذكر اشتغلي تنوعي بقى شويه كذا شويه كذا، صلاه على النبي شويه عليه الصلاه والسلام، سبحان الله وبحمده شويه، سبحان الله العظيم شويه، ادعيه من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم للجامعه، لسانك لا يفطر. فما فيش حاجه اسمها حد من غير وظيفه او حد من غير صنعه او حد قاعد كسلان، ما فيش حاجه اسمها كده، تمام كده؟ كما يقول الله سبحانه وتعالى ان انت اصلا كوني ان انت اصلا تصبحي ذاكره، اذا انت مصبحه مفتقره الى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته، كلكم عار الا من كسوته، فاستكسوني اكسكم، فاستطعموني اطعمكم، وكانك بتفتقر الى الله سبحانه وتعالى في كل حال، يعني يا رب انا حتى الذكر ده مش عارف اقوله غير لما انت ترزقني هذا الذكر وهذا الكلام. بعد كده اللي بعد كده، وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكه فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون، سبق المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ يعني امشوا ها واذكروا الله، وكأن هذا الجماد يذكر الله سبحانه وتعالى سبق المفردون. لو هو ذكر اكتر منك يبقى هو ايه؟ مفرد عنك. انا ممكن ابقى اعمل عامله وليمه في رمضان بقى، ورمضان شهر العباده، وقاعدين كلنا مجتمعين و و و و ومعايا مثلا واحده اخت بتساعدني في المطبخ، الاخت قاعده في مطبخها عماله تذكر الله سبحانه وتعالى، وانا ما ذكرت مره. من المرابح فينا؟ هي. وهي لا يلقي لها احدا بال، وهي تعبانه وعماله تغسل وتعمل، بس هي بتذكر الله، حتى لو هي في ضائقه يكفيها ان هي تقول لا اله الا الله، يا رب فرج همي، هذا ذكر. يعني هذا ذكر. طيب يبقى سبق المفردون، فمن الذي يسبق؟ الذي يذكر اثناء العباده وخارجها. يعني اثناء الصلاه انت بتذكري ربك بجمع قلبك. جمع قلبك بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومستشعره يعني ايه اعوذ بالله؟ يعني الجا الى الحصن الحصين، ادخل في جنابك يا رب، احميني، احفظني من الشيطان، لن استطيع ان ادفعه الا لما انت تقدرني على ذلك، وهكذا. يبقى دي اثناء الصلاه، اثناء قراءه القران ان قلبك يبقى ذاكر لله، مستشعره بالايات، لما تمر على ايات جنه تسالي الله الجنه، لما تمر على ايات نار تسالي الله الاستعاذه من النار، وهكذا. لما تمر على اخبار الامم السابقه وكيف ان الله اهلكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود واخواتها. ليه شيبته؟ من مصارع الامم اللي في سوره هود، ومن قول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك. هي دي كلمة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نقرأ مرات ومرات ولا نتحرك قيد أنملة، نسأل الله أن يرزقنا الخشوع. طيب يبقى المفردون هم الذين عبدوا الله وهم يقظون وليسوا غافلون، يبقى المفردون اللي هم إيه؟ عبدوا ربنا وهم ذاكرين لله سبحانه وتعالى، يقظين، كان عندهم يقظة. اللي بعد كده الحديث اللي بعد كده، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. هو ده بقى اللي أنا بقوله في الاجتماعات العائلية، نقعد بقى نقول اللي نقوله ونعيد اللي نعيده وننم اللي ننمه ونغتاب اللي نغتابه، تمام كده؟ وبعدين واحنا قايمين ريحه نتانه كان في جيفه حمار قاعده وسطنا، شيء مقزز جدا. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك عن مثل هذا المثل، مثل خطير خطير، تفهمي فعلا ان مفيش مجلس بيسلم. يبقى لابد من الذكر، وعشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم شرع علينا اللي هي ايه؟ كفاره المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ليه ليه ليه بتستغفري؟ لان انا كنت قاعده لاهية غافله، ولما اجتمع مع ناس وانا غافله كاني قاعده معاهم مجتمعين نشم ايه؟ نشم ريحه نتانه الجيفه. متخيله يعني ايه جيفه؟ لما بيبقى فار ميت، فار ميت في الشقه ولا بتاع بيقلب ريحه الدنيا، تخيلي بقى جيفه حمار والدود عمال ياكل فيها واحنا قاعدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. شوفي بيقول لك ايه تاني نقراه، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه، مفيش ذكر لله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم اللي هو المجلس ده حسرة، يبقى ندامة. ليه ندامة؟ لان فاتت ساعات من عمرهم لا يذكرون الله سبحانه وتعالى فيه. يقول لك احنا بنعمل حاجة وحشة، احنا مجرد احنا عارفين نهزر ونضحك يا ستي، الكلمة دي بسمعها كتير جدا، هو انت مستخسرة فينا الفرحة؟ يا ستة انا استخسر فيك الفرحة ليه بس؟ والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلززتم بالنساء على الفرش، لو تعلمون ما اعلم. الامر خطير يعني، مش سهل زي ما احنا فاهمين. فسبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. يبقى من دلوقتي المفروض ان انا ما اجتمعش مع حد كده واقعد اتكلم واضحك واتكلم واضحك واتكلم بدون ذكر الله، بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ما اقول اذكر واحنا بناكل، قولوا بسم الله حبايبي، بسم الله ياتي بالبركه في الاكل، افعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهكذا. يبقى محور الكلام تمام عن الموضوع. يعني كنت لسه من كام يوم كده كلنا الحمد لله، فبقول الحمد لله، ففاطمه ردت ايه؟ وانت يوم بتقولي الحمد لله عشان نقوم؟ لان يعني يبقى محور الكلام كده، يبقى في يعني تجاذب في الاقوال والافعال في سنه النبي صلى الله عليه وسلم و و و وما قاموش برضه. طيب يبقى دي ايه؟ ده حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. الحديث اللي بعد كده، وفي روايه الترمذي، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم تره، فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. التره اللي هو النقص، يعني بدل ما يزدادوا في الاجر ينقصوا في العمل. يبقى ما اجتمع قوم، شوفي ما اجتمع ده ايه؟ ده يعني اسلوب ايه؟ حصر وقصر. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم تره يعني حسره وندامه وخسران، فان شاء عذبهم الله سبحانه وتعالى وان شاء غفر لهم. وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، اللهم أمين يا رب، يا رب اجعل الملائكة تحفنا، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وكان عبد الله بن مسعود عندما يأتي للمسجد ويجد مجلسين، مجلس علم ومجلس ذكر، يجلس في مجلس العلم ويقول هذا هو خير الذكر. لذلك في رمضان مثلا الأخوات بعد صلاة الفجر ساعات بنعمل احنا في العشرة الأواخر قاعدة تدارس درس علمي يعني، فييجوا يسألوني هو ده أحسن ولا أنا أقعد أذكر الله سبحانه وتعالى؟ هذا خير الذكر، العلم ومجلس العلم خير الذكر. طبعا العلم هو نوع من انواع الذكر، عشان كده بقول لك ما تقصريش الذكر على اللي هو ايه؟ الذكر اللساني تمام، ولكن كون ان انت تبقي قاعده بتتعلمي عن الله، بتتعلمي معاني في كتابه، بتستشعري بقلبك. وانا بقى كنت معناها صراحه ضابط تاني خالص، كنت دايما اقول الحاجه اللي انت لاقيه فيها قلبك ارشقي فيها. انا لاقي قلبي في مجلس العلم بيذكرني وبيخلي قلبي يصحى، يبقى اقعدي في مجلس العلم. لاقي قلبي لما بذكر الله خياليا، يبقى اقعدي اذكري، وهكذا. قلبك طبعا الله، الحفظ مش ذكر ازاي؟ طبعا ذكر الحفظ ده، انت كفايه ان انت بتقعدي بتكرري الكلمه كم مره. طيب ده انت بتكرري الكلمه، وبعدين تكرار الكلام ياخد من احد مفاتيح التدبر التكرار. فكل اللي انت تقعدي تكرري يعني سبحان الله، والله التكرار الواحد بيجد فيه عجبا، اقسم بالله في ايات الواحد كل ما يكررها يحس ان هو اول مره يقراها، أول مرة يلاقي معناها جديد خالص وطعم جديد في بقه سبحان الله. طيب إلا أول حاجة، حفتهم الملائكة، لله ملائكة يجوبون الطرقات يبحثون عن أهل الذكر في مجالس الذكر، فإذا وجدوهم يقولون هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم من جميع حاجاتهم. أبشروا يا أخوات الله، يعني تخيل إحنا في المجلس ده كده والملائكة ماشيين كده سيحون في الكون، لا هنا كده قاعدين يعملوا ايه؟ يحفون بايه؟ باجنحتهم. ليه؟ رضا بما نصنع. صلى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا كذلك. لماذا تحفهم الملائكه؟ رضا بصنيعهم ورغبة في حضور هذا الخير العظيم. يبقى انت قاعدة والملائكة قاعدين يأمنوا، تأمني يأمنوا، تدعي يقولوا يا رب اللهم استجب، صح ولا؟ ويستغفرون للذين ايه؟ آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم السيئات أو وقيم ايه؟ عذاب الجحيم. تاني حاجة غشيتهم الرحمة. وإذا كانت الرحمة تغطيهم من جميع الجهات، هل هناك مجال للغفلة أو مجال للشيطان؟ لا. مش ممكن. أنت دلوقتي قاعدة في المجلس ده، هل الشيطان حاسة أنه هو كابس على نفسك؟ لا. عمال يوسوس لك بحاجات؟ عمرك أتحداك أن أنت دلوقتي بتفكري في فلانة اللي كدت لك، أو في فلانة اللي غزتك في الشغل، أو في مش عارفة جوزك اللي أنت سايبة عمل إزاي. أتحداك أن أنت بتفكري في حد دلوقتي. أول ما التليفون يرن وتلاقي الاسم، طلعتوني من اللي أنا فيه. دي حقيقة. ليه؟ لأن في رحمة، في رحمة. أقول لك على حاجة كمان، في مجلس العلم تفهمي فهم مختلف تماما. تيجي في البيت تذاكري عشان الامتحان، يا ولاد الحتة دي كانت سهلة وقبل ما عشان حضرنا سهلة يا ولاد، زي كده صفة صلاة الوتر، تمام؟ الحتة دي كانت سهلة، أمال أنا ليه هنا كده مش عارفة أفهمها وصعبة عليا؟ لأن مجلس العلم فيه رحمات. الرحمات دي من ضمنها انك تفهمي فهم غير اللي تفهميه في البيت، وتشعري شعور غير اللي تشعريه في البيت. عشان كده الناس اللي بيسمعوا على الواتس مثلا هم متعودين يحضروا في المسجد، يقولوا لي لا حضور المسجد حاجه تانية نهائي. طبعا طبعا. نعم حضرت دوره الشمال. اللهم بارك. قلتي بالظبط. ده حق. ما انا بقول لك مش بيكي بقى ولا بيا، لا، علشان الرحمه اللي بتتغشانا. تمام. مجلس علم ان شاء الله، مجلس علم، مجلس علم ان شاء الله. العلماء سالناهم في الموضوع ده وقال يحتسب مجلس علم ان شاء الله، حتى لو قاعده لوحدك مجلس علم وتجاري فيه بامر الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه تنزلت عليهم السكينه اللي هي الطمانينه والوقار. تلاقي كده في خشوع، في حتى لو يعني مثلا وانا بديكوا على الفيس ببقى بديكوا لوحدي، في اخواتي يدخلوا لي على الخاص يقولوا لي ايه ما شاء الله حاسين بسكينه كده وهدوء، واقول لهم والله يا جماعه عادي يعني مش عامله حاجه زياده، بس هو ايه؟ مجلس العلم، الرحمة والسكينة التي تتنزل على المجلس. ذكرهم الله في من عنده مباهاتا بهم وذكر لفضلهم وحسن عملهم. يبقى معنى ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم الله في من عنده يعني ايه؟ يباهي بهم ملائكته. شوفوا انظروا، شوفوا عبادتي انا خلقتهم للعبادة والحمد لله هم قاعدين يعبدوا ربنا. انتم متخيلين يا اخواتي ان ربنا سبحانه وتعالى يباهي بنا؟ ده موضوع كبير جدا. انا ايه انا عشان ربنا يباهي بيا؟ ربنا سبحانه وتعالى ساق الخير إليك كي يباهي بك. سبحان الله. وفي معنى هذا الحديث، ده مش في الكتاب بقى، حديث مسلم عن معاوية رضي الله عنه، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر، قال ما أجلسكم؟ أنتوا إيه اللي قعدكم؟ قلنا جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. خلي بالكم الصحابة كانوا بيتقابلوا عشان يتذكروا نعم ربنا عليهم. والله ده ربنا من عليا بحفظ آية فلانية، يا على العمل اللي في الآية الفلانية لما استشعرته، يا على نعم ربنا عليا من السمع والبصر و و و و. يتذكروا نعمة ربنا عليهم. احنا دلوقتي بنتقابل عشان ايه؟ نقعد نشتكي يا اختي مش عارفة ايه والدنيا كذا والحياة كذا والغلا ايه والمرتب ايه. لا، هم كانوا بيتقابلوا يقولوا هيا بنا نؤمن ساعة. هو ده كان ذئب الصالحين والصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انتوا ايه اللي قعدكم؟ قالوا له جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. فقال صلى الله عليه وسلم الله ما اجلسكم الا هذا؟ يعني بالله عليكم وما فيش حاجه قعدتكم الا كده؟ قلنا الله ما اجلسنا الا هذا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم والله ما استحلفكم تهمه لكم. انا مش بحلفكم عشان ايه بكذبكم يعني، ولكن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده معنى وذكرهم الله في من عنده. طيب بعد كده الحديث اللي بعد كده، وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها. المكان عايزة تتزايد. قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي. فأنسى، يعني في حاجات كتير قوي في الإسلام وأنا بقى مش عارف، يعني أنا كبير السن ومش عارف أعمل إيه ولا إيه. وفي رواية أن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. طبعا هنا سؤال، هل أراد هذا الصحابي أن يسقط عنه هذه الشرائع؟ يعني هل هو مثلا بيقول له إيه أنا مش عايز أصلي مش عايز أصوم بس عايز حاجة كده إيه كبسولة أدخل بيها الجنة؟ لا، ليس هذا المقصد، ولكن يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدله على شيء يعينه على تأدية هذه الشرائع. تاني، أنا عايز حاجة تعني إن أنا أعرف أدي الصلاة وأدي الصيام وأدي الحج والعمرة والكلام ده، فاهمين يا أخوات؟ وأدي القيام، حاجة تعني. قال له إيه؟ الذكر. لما تذكر ربنا الذكر ده يعمل إيه؟ هيعينك، وده اللي إحنا لسه هناخده في الفوائد، إن هو قوة للبدن، هيعينك على هذه الشرائع. كثرة ذكر الله تعين العبد، فائدة إيه؟ كثرة ذكر الله تعين العبد على أداء الشرائع. كم من شيخ كبير في السن يا أخوات نراه يقوم الليل وينزل الفجر، يبقى مثلا اللهم بارك عنده 70 سنة وبينزل اللهم بارك موظف جدا على صلاة الفجر في المسجد ما شاء الله تبارك الله، في عز الشتاء وفي عز السقع، وتلاقي الشباب مثلا تقولي له انزل انزل في السقع دي، يا نهار ابيض مش قادر. ويا سلام بقى لما حصل سقع جامدة جدا، فجاء مثلا ايه ناس يعني اعرفهم، واحد دخل المسجد في الاول ايه صلى المغرب والعشاء مع بعض وراحوا ايه قافلين المسجد، يا نهار ابيض على الفرحه، قال له بقى اوكيزيون يعني، تخيل يا نهار حصل كذا وكذا وكذا. قال له يا راجل، قال له والله ده الموضوع ده ظريف جدا. يعني عايز يقول ايه؟ يا سلام لو كل يوم كده. هي رخصه يا اخوات، رخصه جهزها بعض الناس، مش حاجات بقى مش قوي وكده، احنا بنقول ان هي رخصه يعني ما نقدرش ننكرها تمام كده، لكن احنا بنقول يعني البيت جنبنا والاناره ما شاء الله مليانه والشوارع ما بقتش زي زمان يعني، بس يعني لو حصلت مره ولا حاجه لا بس يعني. فده يعني الشيخ الكبير اللي بيقوم و اكيد في حاجه بتعينه، ايه هو؟ الذكر. لا اكيد لسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى حتى جعله كذلك بالظبط كده، وده اللي احنا لسه هناخده من الفوائد. جميل جدا بالظبط، ان هو بيعين في قوه البدن. خلاص طيب، بعد كده وفي الترمذي ايضا عن ابي سعيد، يعني هنخلص الصفحه دي وخلاص عشان اتاخرنا النهارده. وفي الترمذي ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العباد افضل وارفع درجه عند الله يوم القيامه، قال الذاكرون الله كثيرا. الله اكبر، اكتر حد مرتفع يوم القيامه في درجاته الذاكرون الله كثيرا. معنى كده انه ذاكر بس مش بيصلي؟ مش ممكن يكون ذاكر ومش بيصلي. مش ممكن تكون ذاكره لله سبحانه وتعالى ومثلا مش بتقرا قران، مش ممكن. لان الذكر ده فعلا يا اخوات فعلا بحس ان هو اعلى حاجه، انه فعلا لما بتقراي قران وتصلي وتبقي منتظمه فيه و و و بتحس ان انت فعلا بقى ايه الذكر شغال معاكي ما شاء الله طول النهار لانك مستحضره. لكن هتقولي لي مثلا دي هي ما شاء الله بتذكر طول النهار بس مثلا ايه مش بتأدي اللي عليها من الصلوات، اقول لك ازاي؟ طب ما تجيش، هتيجي ازاي دي؟ ما تجيش. تمام؟ فهو هنا بيقول ايه؟ ارفع الدرجات لمين؟ الذاكرون الله كثيرا. قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ يعني بقى ذاكر ربنا كتير، ارفع درجات من اللي بيغزو في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه حتى ينكسر ويختضب دما كان الذاكر الله كثيرا افضل منه درجه. هذا الحديث فيه ضعف للامانه العلميه، يعني حتى هو مخرجه عندك تحت ان هو ضعيف، وضعفه الالباني، بس كلامه صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال في الحديث الاول اللي احنا بدانا فيه حديث صحيح اللي هو ايه خير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم، يبقى ده برضه خير من ايه؟ من الغزو في سبيل الله. وتاني بنقول بقى هنا ونكرر، الذكر ليس معناه فقط ذكر اللسان، ولكن استحضار القلب الله في كل هفوة من هفواتك، في كل لمحة من لمحاتك، في كل سمت من سماتك، وهكذا، استحضار الله، هل يرضى أم يغضب؟ هو ده. تمام كده؟ ها؟ المعية، إن أنت تستشعري بمعية الله سبحانه وتعالى لك. تمام كده؟ طيب، وفي الحديث اللي بعد كده، وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ذكر الله حياة العبد، ذكر ربنا هو حياة العبد، حياتك ذكر الله سبحانه وتعالى، والغفلة عن ذكر الله موت العبد، يبقى ميت، يبقى قلبه ده قبر في جسده. فالبيت الذي يذكر فيه الله مثله مثل بيوت الأحياء، والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل بيوت الأموات زي القبور. لذلك لما الأخت تيجي تسألني أنا عندي مشاكل مع زوجي وبيعمل فيا ويسوي ويعمل مش عارفة، أقول لها أين ذكر الله في البيت؟ تقول الحمد لله بنصلي. طب والأغاني أخبارها إيه؟ تقول لي شغالة طول النهار. طب والواد إيه؟ والبنت الصغيرة دي منها بتحب قناة الرقص، طول النهار جايبة القناة وبت... ده على فكرة ده كتير قوي يا أخوات من بيوت المسلمين، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية وكذا وكذا وكذا. طب أين ذكر الله؟ طب أين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أين أي حاجة يعني؟ مفيش. وتسألين من أين تأتيك الشياطين؟ وبتسألي أنت ليه على طول عصبية؟ وبتسألي أنت ليه على طول صوتك عالي على جوزك؟ وبتسألي أنت ليه على طول مش راضية بحياتك؟ وبتسألي أنت ليه على طول صدرك أي بنار؟ من أين؟ طب ما الشياطين قاعدة وجاثمة وعمالين بقى إيه فرحانين وبيبرطعوا. هي دي تفضلي. وهنا في هذا في هذه القيمة قال ابن القيم كلام رائع، فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبورا لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور. لا إله إلا الله. طيب نكتفي كده أخوات. طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.